ببعض السنن الكونية وببعض السنن الشرعية. أيها الأفاضل، رأيت أنني أعزز المحاضرتين السابقتين بمحاضرة ثالثة وهي الأخيرة إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع، وأؤكد فيها بعض ما سبق في المحاضرتين السابقتين، ثم إن شاء الله تبارك وتعالى أضيف إلى ذلكم نقاطا أراها مهمة للغاية. فأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر أفاضل، إذن لا شك أن ما منا من أحد إلا وهو يرغب في أن يكون من الناجحين، ويأنف ويستنكف بنفسه أن يكون من الفاشلين في أي ميدان دخله، يعني كل ميدان تدخله تريد أن تكون من الفائزين، من المفلحين، من الناجحين. إذن هذا الكلام هذا يهمنا جميعا في أكثر من ناحية وفي أكثر من زاوية. يعني حبيت تنجح في العلم فعليك بهذه النقاط وعليك بهذه الوصايا وتشبك بهذه الوسائل. حبيت تنجح في وظيفة من الوظائف، حبيت تنجح في التجارة، حبيت تنجح في حياتك الزوجية، حبيت تنجح في تربيتك أولادك، حبيت تنجح في أي ميدان من الميادين الطيبة، فعليك بمثل هذه الوصايا حفظك الله ورعاك وجعل الجنة دارك ومستقرك ومثواك. المرة الماضية بداية الدرس كنا رجعنا واشتكلمنا لأهم نقاط ذكرناها في المحاضرة الأولى. فهذا الليلة إن شاء الله قبل ما ندخل في معلومات جديدة نود إن شاء الله تعالى أن نذكر ببعض النقاط المهمة التي رأيناها في المحاضرة الثانية، يعني كانت الأولى كانت الثانية. دائما من أجل أن نراجع، من أجل أن نتذاكر، من أجل أن نربط اللاحق بالسابق، من أجل أن نربط اللاحق بالسابق، ومن كان حاضرا فإنه يراجع ويذاكر ويسترجع المعلومات، ومن كان غائبا فإنه ينال بعض الخير الذي ناله إخوانه الحاضرون. إذن من غير إطالة ولا تسويف أذكر ببعض ما ورد من العناصر المهمة ومن الوسائل الشرعية للنجاح في هذه الحياة مما ورد في الخطبة أو في المحاضرة الثانية. قلنا نقطة رقم 18، كن صاحب هدف محدد ولا تكون متذبذبا. خلي الهدف تاعك باين والهدف تاعك واضح وما تتذبذبش، بارك الله فيك. لأن قلنا لو كان يكونش عندك هدف، لو لم يكن لك هدف كنت هدفا لغيرك وكنت من أهداف غيرك، ولا لا وكنت داخلا في خطط غيرك. إذا ليكن لك هدف تعمل عليه، وإلا إذا كنت من غير هدف فأنت هدف لغيرك. شعرت أو لم تشعر، شعرت أو لم تشعر. النقطة اللي بعدها قلنا اجعل الهموم هما واحدا، لا تجعل قلبك ولا تترك قلبك يتشتت في كل واد يحمل هموما كثيرة. اجعل الهم هما واحدا، وأعظم الهموم هم الآخرة، فمن كانت الآخرة همته فإن الله عز وجل سيجمع عليه شمله، وإن الله تبارك وتعالى سيجعل غناه في قلبه، وستأتيه الدنيا وهي راغمة كما أخبر بذلك النبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. النقطة 20، القناعة والرضا بما قسم الله عز وجل لك، كن قنوعا بما أعطاك الله وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. حبيت تكون أغنى الناس حتى ولو ما عندكش المال بزاف، ما عندكش ما عندهم الناس، لكنك غني. كيف أنت غني؟ أنت غني غنى النفس، نفس تاعك غنية شبعان. قال عليه الصلاة والسلام وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وقال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. الغنى ليس عن كثرة العرض، كثرة الأموال والمناصب وهذه وهذه أبدا، ولكن الغنى غنى النفس. إن القناعة من يحلل بساحتها لم يبق في ظلها هم يؤرقه. النقطة التي بعدها عليك بالحكمة وعليك أن تفكر في العواقب. واترك التهور حفظك الله. وقديما قالوا: من لم يفكر في العواقب ما الدهر له بصاحب. العجلة في التأني السلامة، وفي العجلة الندامة. التسرع والتهور هذا روح بالعقل شيئا فشيئا. من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول، تروح وحدة وحدة فالطريق المليح توصل بإذن الله تبارك وتعالى. كما كان واحد قديما جو قالوا له شوف الناس كيفاش، واحد ركب الله يبارك حيطان يجري، واحد ركب كذا، واحد ركب كذا، هم فاتوا كامل وانت على هذه الدابة العرجاء، دابة عرجاء تمشي غير بالعقل وفاتوا كامل. قال كلمة عظيمة جدا، قال: ما أحسنها إذا كانت على الطريق، ما أحسنها إذا كانت على الطريق. مفهوم؟ هكذا أنت في حياتك إذا كنت تمشي على الطريق المليح، تمشي بالعقل معليش توصل بإذن الله تعالى. لكن أنت تستعجل وتتهور وتتسرع وأنت لست على الطريق الصحيح، كارثة ولا مش كارثة؟ كارثة عظيمة. لك في الطريق المليح وحدة وحدة يجي نهار وتوصل بإذن الله تبارك وتعالى. العجلة والاستعجال والتهور كانوا يسموه بكري أم الندامات، أم الندامات. وصح في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. نقطة دي بعدها المعرفة بالواقع، عليك أن تكون عارفا بواقعك، الاهتمام بالواقع لرد تعيشه هذا مهم جدا. لأن الواقع تاع الناس يختلف، ولأن البيئة تاع الناس تختلف. أحيانا إنسان قلنا يحب في عمله في ميدانه يريد أن يستنسخ تجربة يأخذها من بلد معين أو من أرض معينة أو من بيئة معينة، تلك البيئة تختلف ربما اختلافا جذريا عن بيئته، ولا ربما إن لم تختلف اختلافا جذريا فإنها تختلف في جزئيات كثيرة في تفاصيل كثيرة. يأخذ هذه التجربة يريد أن يستنسخها كما هي لا يغير فيها شيئا، وهذا خطأ. تستفيد من الناس جميعا، تستفيد من الأمم، تستفيد من حضارات، لكن تحاول هذه التجربة حطها في واقع تاعك بما يلائم واقعك، بما يلائم ظروفك، بما يلائم مبادئك، بما يلائم دينك. تجيب لي تجربة تاع ناس كفار ما عندهمش دين وتحب تحطها في بيئة مسلمة مؤمنة، لا يستقيم هذا. فأنت جيب معليش خذ بعض ما ينفعك من تلك التجربة، لكن صوغها بصيغة إسلامية، بصيغة صحيحة تلائم مبادئك، تلائم دينك، تلائم أخلاقك، تلائم ما تربيت عليه إلى آخر ما هنالك. ثم كاين أحيانا قلنا إنسان يجيب تجربة من بلاد وحده أخرى ما تنطابقش كاع على الواقع تاعه وعلى البلاد اللي راهو عايش فيها، ما تلاقاش كاع مع البيئة تاعه، فيصطدم بواقع مخالف تماما لتلك التجربة، والله الموفق. المهم لا تعيش خارج إطار الزمن. وأحيانا إنسان لا يجيب تجربة قديمة ممكن في بيئته لكن قديمة بزاف، والواقع يتغير والظروف تتبدل والأحوال تتبدل إلى آخر ما هنالك، فيأتيك بشيء إذا رأيته فإنك تراه يعيش خارج إطار الزمن. لأن الإنسان لابد أن يحترم بيئته وأن يحترم زمانه ومكانه حافظكم الله. وبعد وصلنا واحد النقطة هي اللي فصلنا فيها وطولنا فيها، قلناها سميناها كن ابن يومك. أي ميدان راك كن ابن يومك، لما تكون ابن يومك راك تنجح بإذن الله تعالى. وش معنى تكون ابن يومك؟ قلنا الإنسان يعيش بين أزمنة ثلاثة، عندك الزمن الماضي الذي سبق يومك، وعندنا الزمن الحاضر، وعندنا الزمن المستقبل. أنت تعيش بين هذه الأزمنة الثلاثة. قلنا أكثر الناس إنما يتحطمون وإنما ينهارون وإنما يصابون بالاكتئاب ويصابون بالأزمات النفسية وربما الانهيارات العصبية وغير ذلك، والله المستعان. بسبب ماذا؟ بسبب تعلقهم بالماضي أو المستقبل. يتعلق بالماضي تعلقا شديدا فتجده كما يقال يبكي على اللبن المسكوب. كان أشياء فاتك هذا الماضي، قلنا الماضي بما فيه من حلاوة ومرارة، من خير وشر، من نجاح وإخفاق وفشل، قد مضى بما فيه الحلو المرتع، مضى هذا الماضي راح ولا يرجع، هذا الماضي لا يرجع راح. وبالتالي انت لما تتعلق به وتبقى تبكي غير عليه وعلى تجارب فاشلة وعلاش ما درتش كذا ولو كان درت كذا ولو كان كذا وفلان دار وانا ما درتش وانا كنت خير منه ومن بعد هو الى اخره. هنا راك راح توقع في واحد الانهيار عجيب جدا. مع ان الماضي قلنا مضى، الماضي قلنا اذا نظرت اليه حفظك الله، فلتفتح له نافذه صغيره اطل منها احيانا بين الفينه والفينه، تروح تطلع الماضي هذاك تشوف من اجل ماذا. باختصار كلام قاع قلنا الخلاصه انك تنظر الى الماضي لانواع ثلاثه من المصالحه، لتتصالح فيما بينك وبين ربك. كاين ذنوب، كاين معاصي، كاين اخطاء، كاين تفريط في حق الله عز وجل، لتتوب وتستغفر وتنيب وتعزم على عدم العوده الى مثل تلك الاخطاء والذنوب. صح؟ شوف الماضي من هذه الزاويه، مصالحه بينك وبين الله. ثانيا مصالحه بينك وبين خلق الله. غلط في حق والديك، غلط في حق اولادك، في حق زوجتك، في حق اصحابك، في حق زملائك في العمل، في حق الى اخره. غلط في حق بعض المخلوقين، تصحح هذه الاخطاء. هذا نشوف الماضي، ما نقولوش بالماضي خلاص نساوه. ثلاثه مصالحه بينك وبين نفسك التي بين جنبيك. درت اخطاء، ما كنتش تعرف تفكر، كنت صغير، كنت متسرع شويه، كنت متهور، كنت كذا كنت كذا، الان تبدل، استفيد من اخطائك. فالخطا جندي من جنود الصواب. مليح، ما هذه الطريقه؟ هكذا انظر للماضي تاعك وامضي قدما الى الامام. قلنا اما المستقبل فلم ياتي بعده، قد ياتي وقد لا ياتي، او قد ياتي وانت لا تكون معه حاضرا. يجي هذا المستقبل اللي تشوف على سنوات وانت ما تكونش كاع في الدنيا. الواحد منا لا يدري كم سيعيش والى متى سيبقى في هذه الدار، ولا ربما ما بقي للواحد منا الا دقائق او ثوان، لا ندري والله. علاش نبقى نبكي على المستقبل وما فينير وكذا ومقلق واضطراب واكتئاب؟ علاش؟ لماذا؟ نعم المستقبل لازم تفكر هكذا. اذا شفت المستقبل معليش افتح له نافذه اخرى. كيف تنظر الى المستقبل؟ تنظر اليه نظره امل ونظره تفاؤل، تدعو الله تبارك وتعالى ان يوفقك في مستقبل ايامك. مليح، المستقبل تخطط له، تبرمج له، تهيئ له، ما فيش مشكل، هذا من العقل ومن الحكمه. وراك تمشي وتتفاءل وتوكل على الله تبارك وتعالى. اهم شيء هو انك تتعلق بهذا الحاضر، بهذا اليوم الذي انت فيه. هذا اليوم الذي انت فيه تصبح احمد ربك، اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله. احمد ربي انك قد استيقظت، معنى ذلك ان الله عز وجل قد زادك في هذا العمر، وقد امد لك في انفاسك، وقد هيأ لك فرصا اخرى، فإياك أن تضيعها. إن كنت قد ضيعت فرصا كثيرة في الماضي فإياك أن تضيع هذه الفرص التي أتيحت لك من جديد بفضل الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. استيقظ، احمد ربي عز وجل على نعمه كلها، شكر ربي على أنه أحياك وأمد لك في عمرك وأنفاسك تبارك وتعالى. واحرص على أن يكون هذا اليوم أفضل يوم في حياتك. غير تموت، حاول بينك وبين الله، واجبات بينك وبين الله، بينك وبين العباد، مسؤوليات كذا في العمل تاعك، في الدراسة تاعك، مع والديك، مع أهلك، مع أولادك. حاول باش هذا اليوم يكون قبل ما يخلص هذا اليوم، إن شاء الله تكون ربحت وتشعر أنك قد قضيت أفضل يوم في حياتك. غدوة إن شاء الله نفس الشيء، حاول يكون أفضل يوم في حياتك. بمثل هذا تترقى، تجد نفسك تترقى، تترقى في كل شيء، وتنجح في كل شيء، وتمشي في كل شيء، وتتقوى في كل شيء بفضل الله تعالى. وانت الماضي ما راك تبكي عليه، والمستقبل ما راك حزين عليه ومقلق عليه. إذن كن ابن يومك، حفظك الله ورعاك، وجعل الجنة دارك ومستقرك ومثواك. ننتقل الآن، هذا باختصار شديد أشياء كنا ذكرناها المرة الماضية، الآن نضيف إلى ما ذكرناه سابقا نقاط أخرى، والله تعالى الموفق لا رب سواه. من الأمور العظيمة يا إخواننا، والله العظيم من أعظم أسباب النجاح، من أجل الوسائل التي تجعلك ناجحا في أي ميدان كنت فيه، حسن الظن بالله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه، الثقة المطلقة في الله، الاعتماد المطلق على الله، حسن الظن به تبارك وتعالى، حسن الظن بالله، تحسن الظن بربي تبارك وتعالى. إذا كان الواحد منا قد أمر شرعا بأن يحسن الظن بعموم المسلمين والمسلمات. لا تظنن بالكلمة تخرج من في أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. حسن بها الظن خوك، تصرف قل لا لعله أراد كذا وكذا، قال كلمة لا ما تحملهاش أسوء المحامل، لا ما قصدش بها الشر، قصد بها الخير، قصد بها كذا كذا كذا من أوجه الخير. نحن مأمورون بأن نحسن الظن ببعضنا، فكيف نسيء الظن بربنا؟ الله أكبر. فنحن مأمورون بأن نحسن الظن بالله عز وجل إلى أبعد الحدود. ففروا إلى الله. في الحديث القدسي الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أحفظ هذا الحديث القدسي وعيش به. ربي قال لك أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وفي لفظ: إن خيرا فله وإن شرا فله. وش معناتها؟ تحسن الظن بالله ربحت، سيء الظن بالله فلا تلومن إلا نفسك. أحسنت الظن بالله كنت مريضا، تقول ربي عز وجل ما امتحنني بهذا المرض إلا لأدعوه، إلا ليشفيني، إلا ليرفع في درجاتي، إلا ليعطيني الثواب الجزيل، إلا ليعطيني الحسنات الكثيرة إلى آخره. أحسن الظن بالله. ربي عز وجل ابتلاك بأنك أخفقت في خطوة كنت تريد النجاح فيها، رصبت في امتحان كنت تريد النجاح فيه، شايد في هذاك الامتحان واحد شدة رصبت. وإحنا مؤخرون لما نقولوش رصبت، لا قولوا فلان النجاح وفلان تأخر أو تأجل نجاحه. تأجل النجاح تاعك فقط، تأخر لحكم بالغات. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. احسن الظن بالله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الخير فيما يختاره لك الله تبارك وتعالى. أنت نجحت، دعيت ربي وعملت ونجحت، قل الحمد لله، هذا هو الخير يختاره لي ربي. أرصبت، أجل لك ربي النجاح تاعك، ما زال تنجح، مشي العام الجاي إن شاء الله، مشي العام اللي بعده ومن بعد، ما تعرفش الخير لو مخبيه لك ربي تبارك وتعالى. الخير فيما يختاره الله. أحسن الظن بالله، ما تسيئش الظن بالله، ماشي كثر لك مشكلة ولا مصيبة ولا بلية تقول يا ربي واش درت لك، استغفر الله وأتوب إليه. هذه بلية عظيمة. الآن صار ناس يصلي ويصوم وكذا، أهل الاستقامة صاروا يقولون مثل هذه الكلمات. قلت أنا واش درت باش يصرى لي هكذا؟ لا إله إلا الله. والله قبل قليل يقول لي واحد قال لي صالح المشاكل، قال لي يقول واش درت أنا؟ استغفر الله وأتوب إليه. حنا هكذا نقولوا، نقول واش درت من أجل أن أصحح، يعني أحاسب نفسي، قال واش درت لك، ما درت باش ربي ابتلاني بهذا الشيء، معناتها انا راني غلط، لان ربي قال وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. نفهم نفسي، ما نفهمش المولى تبارك وتعالى، حاشا وكلا. وانا قلت له اختلانا قل حاجه واحده اخرى، قل الحمد لله ربي ابتلاني هكذا، معناتها ربي ماذا اراد بي؟ اراد ان يرفع لي من درجاتي. خاطر النبي عليه الصلاه والسلام وش قال؟ اشد الناس بلاء الانبياء عليهم الصلاه والسلام، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر إيمانه. يا أخي امتحنك ربي على قدر الإيمان تاعك، شدد عليك بزاف، احمد ربي، يحبك ربي تبارك وتعالى ويرفع لك الدرجات تاعك. فكر بمثل هذا المنطق حفظك الله. هذا هو إحسان الظن بالله. دائما أحسن الظن بالله. إذا أسأت الظن بأحد فلا ينبغي أن يكون هذا الواحد إلا هذه النفس التي بين جنبك. إذا أسأت الظن، أسئ الظن بنفسك، قال أنا الغفلة تاعي والذنوب تاعي والمعاصي تاعي والتقصير تاعي إلى آخره، احصر في نفسك باش تصحح وترجع إلى الله تعالى. أما الله تبارك وتعالى فأحسن به ظنك إلى أبعد الحدود، يحفظك المولى تبارك وتعالى. ضغط عليك الدنيا، هموم كذا، بالك وش قال لهم واحد بكري عقلاء؟ قال لا يخاف من له أب فكيف يخاف من له رب؟ قال احنا شفنا هذا في البيئة، يقول كذا كيتيم مسكين ما عندوش شكون يجري عليه، شكون يوقف عليه، في نظرهم غفلة ثانية. يقول كذاك عنده بابا، قالك لا يخاف من له أب فكيف يخاف من له رب؟ واحد عنده أب يقول كاين بابا ويدبر راسه، كيفاش انت عندك رب هو رب الأرباب، هو الملك الوهاب، لا إله إلا الله، له خزائن السماوات والأرض. كيفاش تخاف؟ كيفاش تقلق؟ كيفاش تزع؟ كيفاش تخاف على الرزق تاعك؟ وهو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. أحسن ظنك بالله، حفظك الله. شوف مسألة الرزق، وش يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ عجائب. يقول إن الرزق، وإحنا حلاش من الأشياء اللي تقلقنا بزاف ونخافوها قضية الرزق، إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. هذه قد ما تفكر فيها كما قال كما جاء شهادة في الدين تعالى ما تقدرش تفهمها. إن الرزق ليطلب العبد، الرزق ماشي أنت تطلبه، هو يطلبك، هو اللي يطلبك. كيما يطلبك الأجل تاعك، كيما يحوس الأجل تاعك، أجل تاعك يبحث عليك وتهرب، وين تهرب؟ فإنه ملاقيكم. الرزق أيضا هو اللي جاي وراك. إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. لما تسمع هكذا لابد أن تطمئن، حفظك الله. في القصص على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقائع وقصص عظيمة جدا تدل على ما نحن فيه بارك الله فيكم، منها قصة نبي الله زكريا عليه السلام. هل يقولوها للناس الذين ابتلوا بعدم الولد، ما عندوش الذرية؟ ما تقلقش، ما تزعش، كل شيء بيد الله تعالى. هذه أرزاق، هذه أرزاق يوزعها الله تبارك وتعالى كيفما يشاء. نهار يعطيك ربي عز وجل لحكم بالغات، يوم يمسك عنك المولى تبارك وتعالى لحكم بالغات. فأحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله، دي الأسباب، قدم الأسباب. نعم، من دعاء وصدقات وخيرات ومبرات وغير ذلك، وعلاج بالمشروع وكذا، ما فيش مشكل، لكن فوض أمرك إلى الله وأحسن ظنك، أحسن ظنك به سبحانه. زكريا عليه السلام في آخر عمره لما اشتاق حقيقة إلى الولد ودعا الله تبارك وتعالى، وزكريا إذ نادى ربه. زكريا عليه السلام دعا ربي تبارك وتعالى وهو شيخ كبير، والزوجة تاعو عجوزة كبيرة، وزيد عاقر، وامرأة عاقر ما تولج، حياتها قامت ما تولج، ومع ذلك دعا بصدق وإخلاص وثقة في الله وإحسان ظن به تبارك وتعالى. رزقه ربي ولا ما رزقوش؟ رزقه. وش رزقه؟ رزقه نبيا من أنبياء يحيى عليه السلام، صح ولا لا؟ وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وش قال ربي؟ فاستجبنا له. تعرفوا الفاء في اللغة العربية وش تفيد؟ تفيد الترتيب مع التعقيب، يعني بالخاف. فاستجبنا له، هذه إذا هذه في قضية تاع الذرية وقضية تاع الولد. نروحوا قضية واحدة أخرى، النبي عليه الصلاة والسلام لما تكالب عليه الأعداء وخرج فارا مهاجرا مع الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وتخباه في غار ثور، والمشركون يبحثون عن النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه رضي الله عنه، وعندهم مكافآت كبيرة ليحكمهم، أو عندهم مكافآت كبيرة. وصلوا إلى غار ثور، وقفوا النبي عليه الصلاة والسلام مخبي مع أبي بكر، وغار ثور غار صغير اللي شافوه يعرف الحقيقة. وحتى قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى أسفل قدمه لرآنا، شوف عند رجلي شوفنا. وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا أبا بكر، هاو حسن الظن، هاو حسن الظن، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. هاي الحقيقة، إن الله معنا في أحلك الظروف، في أحسن المراحل، في أصعب الأوقات، أصعب الأوقات راهم فوقهم، ها يشوفوهم، يشوف عند رجله يشوفوه. صح، ثقة في الله تبارك وتعالى، حسن ظن بالله. قد ما تضيق عليك الدنيا أحسن ظنك بالله وسترى الخير الكثير. هنايا بين قوسين مشرتي لا العنكبوت الحمامة، عنكبوت مسكينة ما تفلكش نفسها، ينسف عليها الصبي تموت. حمامة سلكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الثقة في الله وحسن الظن بالله، ماشي الحمامة ماشي رتيلة. بارك الله فيكم. الصديق رضي الله عنه فهم مليح الدرس، كان خايف هذه المرة وحق له أن يخاف، لكن نزل سمع هذه الكلمة وشاف هذا الموقف، تعلم الدرس وشاف النتيجة. مرة واحدة أخرى في غزوة بدر، النبي عليه الصلاة والسلام قل قليلا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، قلال من حيث العدد من حيث العدة من حيث ما عندهم والو، والنبي عليه الصلاة والسلام ليلة كامل هو يدعي توصل لوقت تاع المواجهة، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، شكون راح يعبدك؟ هذا واش كانوا يعبدوك في الأرض؟ لو كان تهلكهم يا ربي شكون راح يعبدك؟ ويتضرع إلى الله ويدعي ويناشد ربه وهو رافع يديه حتى سقط الرداء من على منكبيه شريفين عليه الصلاة والسلام، سقط الرداء تاعه. يجي الصديق رضي الله عنه يتعلم الدرس، حسن الظن بالله، ثقة في الله، حكم الرداء رجعه له والتزمه من وراء ظهره وقال يا رسول الله كفاك مناشدة لربك فإن الله منجز لك ما وعد، خارج كفاك مناشدة لربك فإن الله منجز لك ما وعد، وهذا الذي كان حقيقة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. موقف آخر، نوح عليه الصلاة والسلام شكون قرون هو يدعي الله تبارك وتعالى، قل قليلا الذين اتبعوا نوح عليه الصلاة والسلام شحال راح ترفد هذه السفينة، شحال ترفد هذوكم أهل الإيمان، وزاد رفد معهم من كل زوجين اثنين، حيوانات كثيرة أنت سفينة صغيرة وفيها الحيوانات وكذا، معنى ذلك أهل الإيمان شحال كانوا؟ قل قليلا جدا، وما آمن معه إلا قليل، هذا قال الله عز وجل قل، دعا ربي والضرع إلى الله ربي نجاه، طوفان عظيم جدا كالجبال، السفينة تطلع وتهبر، الله تبارك وتعالى أهلك أهل الكفر عن بكرة أبيه ما بقى حتى واحد، وأهل السفينة أنجاهم المولى تبارك وتعالى، ثقة في الله سبحانه وتعالى، حسن الظن بالله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام تصور أنت يلقى في النار، دعا ربي والضرع إلى الله ربي ما خلاش داخل النار، إيه داخل النار ودعا ربي وأحسن الظن بربه، ما جاتوش بلي ربي رح يهلكه ويخذله حاشا، وصحن الجهر ربي قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني بردا وسلاما على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأتمرت بأمر ربها وطبقت أمر خالقها سبحانه وتعالى. يونس عليه الصلاة والسلام، يونس عليه الصلاة والسلام قضية كبيرة بزاف، يرميه في البحر ويغرق ويبلع الحوت، فالتقمه الحوت وهو مليم أتى بما يلام عليه، خرج دون إذن من الله فالتقمه الحوت وهو مليم، قال ربي فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث، حسن الظن بالله. في هذه الحالة وهو يدعو الله عز وجل في ظلمات ثلاث، ظلمة أعناق البحار، ظلمة الليل البهيم، وظلمة بطن الحوت، يدعي ربي تبارك وتعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أحسب أن مشكلاتنا لا تساوي عشر معشار ما كان يعانيه يونس عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ قد ما تكون مشكلة كبيرة هكذا، غرقت في البحر وبلعت الحوت خلاص ما عندناش حنا، حنا مشاكل في كثير من الأحيان تافهة، قد ما تكون كبيرة ماشي هكذا، بالك تغفل، أحسن الظن بالله وما تنساش الذكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قلها من أعماق قلبك، خليها تخرج بصدق من أعماق قلبك، على بكد الكلمة على إيجازها واختصارها، فيها كنوز ودرر والله العظيم، فيها كنوز ودرر، لما تقول لا إله إلا الله لا إله إلا أنت، عبوك ايش قلت؟ أعظم كلمة قيلت وأعظم كلمة تقال في الدنيا والآخرة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، توحيد تهليل لا إله إلا أنت، ومن بعد سبحانك تنزيه تسبيح سبحانك، لما كاش الله عز وجل حاشاه أن يكون فيه شيء من النقص، منزه عن جميع العيوب من جميع النقائص. حاجة ثالثة، إني كنت من الظالمين، هذه تحواها استغفار، اعتراف بالذنب، اعتراف بالتقصير، اعتراف بالظلم، إني كنت من الظالمين، كلمة من العظمة بمكان. أيها الأكارم، لا بد أن نثق في الله وأن نحسن الظن بالله وأن نعلم أن اختيار الله خير من اختيارنا لأنفسنا، أن اختيار الله لنا خير من اختيارنا لأنفسنا. خلاص، هذا هو حسن الظن بالله. حسن الظن بالله أي شيء صار لك قل باللي الاختيار تاع ربي خير من اختيار تاعي، قد ما تبان لنا حاجة واحدة أخرى. لا لا، اختيار الله عز وجل لنا خير من اختيارنا لأنفسنا. هذه وسيلة عظيمة من وسائل النجاح، بارك الله فيكم. نقطة أخرى، بارك الله فيكم، من أسباب النجاح الركن السادس من أركان الإيمان، شكون هو؟ وشو هو؟ الإيمان جيد جدا بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. هذا مربط الفرس في كثير من القضايا. الإنسان اللي عنده إيمان، يا أخي أجدودنا وأبائنا عندهم هذه الكلمة، يقول مكتوب مكتوب، أزمة كبيرة، مشكلة كبيرة، يقول لا مكتوب، الحمد لله مكتوب. المكتوب، هذه كلمة المكتوب، هذه كلمة عظيمة. إيمان بالقضاء والقدر، لا يتم إيمان العبد إلا بهذا، هو الركن السادس من أركان الإيمان. حفظكم الرحيم الرحمن، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. ربي على رب العالمين قال في القرآن: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب. ربي قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الله أكبر، عباك، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. كين وحي القراءة غير متواترة، لكن المعنى سديد جدا. ومن يقرأ بها عكرمة رحمه الله: ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. الإيمان بالله المقصود الإيمان بالقضاء والقدر، الذي يؤمن بالقضاء والقدر يهدأ قلبه بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما قال علقمة رحمه الله: هي المصيبة، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هي المصيبة تصيب العبد فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. تجيك مصيبة تعلم أنها من عند الله فترضى بما قسم الله لك وتسلم للقضاء والقدر، الحمد لله، لا تعترض ولا تنكر ولا تجزع ولا تقنط بفضل الله تعالى. الأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، حفظكم الله. المؤمن يؤمن بهذا الشيء كامل لما يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. خلاص، جنبه القلم، رفعت الأقلام وجفت الصحف، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، مش المكتوب، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص راك انت تناقش اشياء ثلاث، علاش مرض روحك؟ لما الجزع؟ لما القلق؟ ما كاش كيما التسليم، ما كاش كيما الرضا. لما ترضى بما قسم الله لك راك راح ترتاح نفسيا، تبرى، وكي تقنط وكي تجزع وكي تعترض، كي تعترض راك راح تدير اثم، اعتراض على قسمة الله، على قضائه وقدره، تدير اثم. ثم هذا الاعتراض راح يغير قضاء القدر، والله ما يغيره. وحاجة ثالثة، شو الاثم والقضاء ما يتغيرش، وزيد تتعب نفسيا، تتعب نفسيا لأنك مرضيت. تلقى واحد يقولك عام وما زالوا يبكي ويسوق وكذا لأنه مرضاش. لو كان رضا كان يرتاح، لو كان رضا بقسمة الله كان يرتاح. إذا تبارك راح تغير القضاء والقدر، وراك راح تضر نفسك جسديا ونفسيا وإيمانيا، وتضرها من حيث الحسنات. بالعكس، تذهب عنك الحسنات وتلقى على كاهلك السيئات، والله المستعان. إذا ما كانش في مرضى بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. ربي قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال كلمة دائما كنا نعود لها، كان يقول، الناس اللي فهمت مليح، كان يقول: لأن ألحس جمرة أحرقت ما أحرقت وأبقت ما أبقت خير لي من أن أقول لشيء كان ليته لم يكن، أو لشيء لم يكن ليته كان. شوف الناس، خلاص ما نقولش، كل شيء بقضاء وقدر الحمد لله. دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وكما قال واحد قال دعها سماوية تمشي على قدر لا تفسدنها برأي منك منكوسي. نقطة أخرى حفظكم الله قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل إلى آخر الحديث. احرص على ما ينفعك هذه الكلمة النبوية لابد أن تكون لنا شعارا ودثارا. مفروض نكتبوها ونعلقوها عند الأبواب تاعنا نشوفوها كين دخلوا وكين خرجوا. احرص على ما ينفعك. الأعمار قصيرة يا عباد الله والله العظيم أعمارنا قصيرة جدا من هرفقنا الدنيا حتى وين نروحوا من الدنيا أعمار قصيرة. لأنه بداية الحياة تاعك غفلة صغر أكثر العاب ماشي فايق الهم تاعك في قلب الوالد والوالدة مش في قلبك همك ما يهمكش كاع أكثر العاب وراك كذا وراك كذا ما على بالكش نهار تفيق للدنيا تنتبه للدنيا ويجري عليك قلم التكليف من هذه المرحلة حتى وليد وفاك المولى عز وجل مدة قصيرة. وهذه المدة مليئة بالغفلة وفيها النوم وفيها كذا وفيها فيها أشياء كثيرة ربي يعلك هذه الأوقات القصيرة تزيد تقصرها تقصر القصير. إذن هنا يجي حديث النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك. احرص الدنيا هذه على ما ينفعك حديث النفعات لما تنفع لما فيه نفع غير دفع هكذا يقولوا احرص على ما ينفعك بارك الله فيك. نصيحة ذهبية منه عليه الصلاة والسلام هذه تشبه لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه الفارس المغوار قبل من الموت تاعه بقليل حبك آخر لحظات الحياة ماشي سهلة لكن شافوه الوجه تاعه ماشي كما الناس الوجه تاعه يتهلل رجل فرح مسرور مغتبط نور على وجهه الله أكبر في هذه الحال ما هو أرجى عملي عملته وش درت أنت بشرك هكذا قال ما درت ولا شيء. فذكر أمرين فقط قال أما أحدهما وش أنا نشوف لي حاجة مليحة كان فيها أما أحدهما فإنني لم أكن أحمل غلا لواحد من المسلمين. الأمر الثاني أنني لم أكن أتكلم فيما لا يعنيني ما ندخلش روحي في حاجة ما تعنينيش. إحنا الحاجات الأشياء اللي تعنينا كثيرة جدا نخليها كامل ونروح ندخل روحي في فلان وفلانة فلان دار وفلان ما دارش وفلان زود وفلان طلقت وكذا وش دخلات حوش على روحك تأمر تأخصير ومشاكلك بزاف وقضايا كثيرة. احرص على ما ينفعك. احفظ هذه اللفظة النبوية واعمل بها ترتاح بإذن الله تبارك وتعالى. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. نقطة بعدها التوكل الصادق على الله. التوكل الصادق يقول كلمة التوكل كلمة التوكل على الله دائما لا بد أن تتذكر هذه الأمور الثلاثة متعلقة بالتوكل. الثقة المطلقة في الله تعالى والاعتماد المطلق على الله تعالى وتقديم الأسباب المشروعة ثلاثة هذا هو التوكل. تنحات نقطة مشيدة والتوكل تنحى عنصر من عنصر ثلاثة مشيدة والتوكل. قلنا الثقة المطلقة في الله عندك ثقة مطلقة في الله. اثنين عندك الاعتماد المطلق على الله وثلاثة الأخذ بالأسباب المشروعة. علاش قلنا الثقة والاعتماد علاش؟ لأنك أنت مستعطبا كاين إنسان تثق فيه ثقة كبيرة لكنك لا تعتمد عليه. علاش؟ ما احتاجوش ما اعتمدش عليه ما احتاجوش بصح نثق فيه بصح ما احتاجوش. ولا العكس تعتمد عليه اعتمادا كبيرا مع أنك لا تثق فيه لأنه ما عندكش حل. هذا وش عندك مفهوم بكذا؟ لكن مع الله عز وجل لازم تثق فيه الثقة المطلقة وتعتمد عليه الاعتماد المطلق. هذا هو التوكل. وزيد له الأخذ بالأسباب المشروعة. وإلا كان توكلا الذي يزعم أنه متوكل معتمد على الله واثق في الله عز وجل لكنه لا يأخذ بالأسباب هذا متواكل وليس متوكلا. المتوكل يأخذ بالأسباب المشروعة كما يحب ربي تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وده مثل عظيم جدا. لو كان الصحراء كنت توكلوا على الله حق التوكل كان ربي يرزقكم كما يرزق الطير. الطائر شحال صغير، صغير من ناحية الجسم، ضعيف العقل، مش ضعيف، ما عندوش معارف، ما عندوش معارف، شهادات لديبلوم، ما عندوش دراهم، ما عنده والو، وربي رزقه يخرج ياكل ما شاء الله ويجيب الماكلة للفرخ تاعه، صح ولا لا؟ لا. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. إذا ما تعتمدش على القوة تاعك ولا الشهادة تاعك ولا الفهامة تاعك، ولا توكل حق التوكل، قدم الأسباب كما قلنا. نعم تبقاش مكتوف اليدين أبدا، لكن الثقة المطلقة في الله والاعتماد المطلق على الله، قلنا مع تقديم هذه الأسباب المشروعة حفظك الله. نقطة لي بعدها صلاة الاستخارة. كيف ذكروا التوكل؟ صلاة الاستخارة فرع عنه. بالك تدخل كاش مشروع، بالك تقرر كاش قرار، بالك تبرمج برمجة، بالك دون الاستخارة. إياك ثم إياك، الاستخارة ثم الاستخارة ثم الاستخارة، ما خاب من استخار. إياك. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر رضي الله عنهما كان عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، إلى آخر الحديث. صلي ركعتين مشي فريضة وجيب الدعاء بعدها، شحال؟ 5 دقائق، 10 دقائق، أقل من هذا، علاش تقلق؟ وانت ربما مقبل على مشروع كبير وعلى قضية عظيمة وتنسى الاستخارة، درت كاع الأسباب اللي يديروها الغاشي وخليك الاستخارة. اتق الله في نفسك وراي ثقة في الله وراي التوكل على الله. الاستخارة وما كنت تستخير مشي القدام وما تخاف بإذن الله. ربي عز وجل يوجهك ويسيرك، إذا قضية فيها خير ليك يوجهك ليها، تجد نفسك قد وصلت وقد فتحت أمامك الأبواب وقد فرشت لك الورود بإذن الله تعالى، لما تشعر توصل. إذا ما كانش فيها خير الله عز وجل سيؤصد بين يديك هذه الأبواب، يغلقها أمامك ويصرفك إلى ما هو خير. ثق في الله وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. هكذا إذا الاستخارة بالكم. نقطة لي بعدها، ربي بارك فيكم يا أخي بكري، قولوا وإن كان حيث السند مش يقوي، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، لكن معنى تعوم ليه. الاستشارة الاستشارة أمر طيب والاستخارة أطيب. الاستخارة تطلب الاختيار من الله، الاستشارة تطلب الرأي تاع العقلاء تاع الصالحين تاع الناس الفاهمين تاع الناس اللي فايتين في هذا الميدان أو ذاك. الاستشارة مهمة جدا، لأن يقول المشاورة لقاح العقول. مشاورة كي نقعدوا في 5 ونتشاوروا تعطي رأي وذا رأي وذا رأي وانا رأي وهذا رأي، هي 5 آراء، هي 5 عقول، مش عقل واحد، 5 عقول خير من العقل واحد ولا لا؟ لا خير من العقل واحد. ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد العقلاء، وأكثر من هذا ماذا؟ قبل هذا وبعد هذا وحين هذا مؤيد بوحي السماء، مؤيد بوحي السماء، ومع ذلك ويقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عمر يشوف واحد يشاور أصحابه كما النبي عليه الصلاة والسلام. مشورة مليحة بزاف بزاف، ما تنفارش بالرأي تاعك، ما تنفارش بالعقل تاعك، ما تنفارش بالأفكار تاعك، ما تغترش بما عندك، شاور العقلاء. وطبعا تتخيروا ما العقلاء، ماشي أي واحد، ما تشاورش أي واحد، شاور الناس اللي صح أصحاب عقول وناس تحس باللي يحبوك وتحبهم ويحبوا لك الخير وما يحسدوكش، يعينونك إن شاء الله تعالى على رأي سديد في أي مشروع في أي قضية، ما تغفلش عن الاستشارة. بارك الله فيك. والأولين تشاورهم الوالدين تاعك، خذها من عندي، الوالدين تاعك حتى ولا عندك انت PhD وعندك ربما اكثر من دكتوراه، والديك عمرهم دخلوا المسجد، عمرهم دخلوا المدرسة، شاورهم بارك الله فيك، خذ من عندي هذه النصيحة. الوالدين كما قال يتكلموا بالقلوب تاعهم، الأم والأب يتكلموا بالعواطف تاعهم، يحبوا وليدهم يحبوا الخير، شوفوا البعيد إلى آخره، ما تغفلش على هذه القضية. ربي يبارك فيك. النقطة التي بعدها الصلاة والله العظيم. تقولوش عندها علاقة أصلا بالمشاريع تاعنا وخدمة وظائف وأسفار وكذا، علاقتها وطيدة جدا والله الذي لا إله غيره. رب العالمين قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصبر والصلاة، الصلاة ما تغفلش عليها، الصلاة قد ما تكفر منها ربي تبارك وتعالى يبارك لك في المشاريع تاعك، يبارك لك فيما أنت فيه بإذن الله. والعلاقة تاع الصلاة بالرزق علاقة عجيبة. شوف ربي وش يقول، وأمر أهلك بالصلاة زيد واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الصلاة بعد الرزق طلبتين، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ربي حكالنا الأدعية تاعه، ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم، زوجته ضعيفة مع الرضيع تاعها إسماعيل عليهما السلام أضعف، خلاه بلاد ما فيها والو، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. خلاص وين تشوف الصلاة؟ الرزق، علاقة وطيدة جدا. زيد حديث النبي عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وتر يعني خسر وضيع، لتفوت صلاة العصر عمدا كأنما خسر أهله وماله. الأهل والمال من أعظم أنواع الرزق، الأهل تاعك والمال تاعك كل اللي ضيعتهم. على سبيل كثير من الناس، كثير من الناس إنما يضيعون صلاة العصر لما طلب الرزق ولا لا مشغولين خدمة للظفار كذا. من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. فالله الله في الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة. نقطة لي بعدها، رب العالمين قال في القرآن الكريم يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة. ولذلك أنا أقول لك السماء هذه كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. أي موضوع، أي مشروع، أي قضية حبيت تنجح، ما نتكلم عن النجاح في الحياة عموما، أي قضية حبيت تنجح فيها خذها بقوة، أقصد الجد ماشي بتمس خير، ودينها قاعدة في راسك. أي عمل، أي عمل، عمل ديني ولا دنيوي، أي عمل على حسب ما تعطيه من الاهتمام يعطيك من النتائج، خذها من عندي. أي عمل على حسب ما تعطيه من الاهتمام يعطيك من النتائج، تعطيه اهتماما كبيرا يعطيك إن شاء الله تعالى نتائج كبيرة، تعطيه اهتماما صغيرا يعطيك على حسب ذلك. ما تعطيه اهتمام ما يعطيك نتيجة، ولا تلومن إلا نفسك. إذا خذ الكتاب بقوة، كاين مجال قصرة، كاين مجال تاع كذا، ما فيش مشكل المزاح كذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام، لكن وضع الجد جد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سيد الرجال قال ينبغي، ينبغي للرجل أن يكون في أهله صبيا. اسمع مليح، قال الرجل كي يكون في أهله قال ينبغي أن يكون صبيا، مش معناتها يحكي يضحك يلعب فيش مشكل. قال فإذا جد الجد كان رجلا، وإن لازم الجد يكون رجل كامل الرجولة. واضح إخواننا؟ إذن خذ المشاريع تاعك بجد تنجح بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي العلم كما قال الآخر بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. ما تتعبش كما قالوا زمان لا ينال العلم براحة الجسم، حبيت تتعلم مليح لازم تتعب. بارك الله فيك. نقطة أخرى حفظكم الله، كان خلق عظيم جدا ما شاء الله تقل الوقت. الحمد لله واسلم واسلم بارك الله فيك. أنا أفسألكم شتساعة بشوفوا ليكم وشرب. كان نقطة مهمة وخلق عظيم، فضل فضل اسمه خلق التغافل. لا إله إلا الله، والله العظيم حبي تنجح في حياتك في المشاريع خاصة إذا كنت عندك مسؤولية، بدءا من البيت، مسؤولية مع زوجتك مع أولادك وبناتك، مسؤولية في العمل، ممكن عندك خدامين مدرسة، ممكن عندك تلاميذ، ممكن أنت مدير، ممكن كذا، مسيد لمؤسسة، مشروع أنت قائم عليه، عليك بخلق التغافل. خلق التغافل قديما أعرابي، أعرابي سئل من هو الرجل العاقل، واش قال؟ هو الفاطن المتغافل. هذا هو رجل عاقل، صح، صاحب عاقل، صح، صاحب العقل، ماشي كل حاجة يصبر عليها وكل حاجة يدير عليها ملاحظة وما يطلق حتى حاجة لا صغير ولا كبير، ما تقدرش. كاين ناس مع أولاده كل حركة يعلق عليها، كل تصرف يعلق عليها، كل كلمة يقولها يعلق عليها، مع زوجته كل كلمة تقولها محاضرة، أربع ساعات ما تهضرش، تكلمش كاع، مشكل كبير. لا لا أبدا، كاين أشياء كبيرة إنسان يضع النقاط على الحروف، نعم، وكاين أشياء كأنك لم تسمع. خمالي كاين ما تمشي حدود الله، ما كفروش، ما قالوش حاجة تغضب ربي، كاين أشياء كأنك لم تسمع، كأنك لم ترى. هذا هو التغافل. كاين بعضهم سمه تغافي، يعني جعل نفسك أنت كأنك غبي، قلوا موش فايق بابانا، تفهم كلش. تغابي، قال الواحد، قال ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. هذا هو التغابي، تغافل، خليه تغافل. على بالك الإمام أحمد رحمه الله وش قال؟ قال تسعة أعشار السلامة في التغافل، سبحان الله العظيم، تسعة أعشار السلامة في التغافل. هذا هو رجل عاقل، شكون؟ الفاطن المتغافل. خطر خطر عليك، فهم الصح، خلي ماشي، خلي ما نقولش ما نسمع كأني ما سمعتش، خلي الأمور تمشي بارك الله فيك باش تقدر تنجح وتقدر تسير المشاريع تاعك بارك الله فيك. النبي عليه الصلاة والسلام، شوف شوف التغافل، النبي عليه الصلاة والسلام يا اخي تعرفوا الحديث في صحيح مسلم، لما كان كفار قريش يسبونه، كيفاش كانوا يسبوه؟ هباك جده سماه محمدا، قالوا علاش سميته محمدا؟ اسم هذا ماشي معروف. قال من اجل ان يحمد في الارض والسماء، حمد. هما العكس، واش كانوا يسميوه؟ مذمما، مذمم، مذمم من الذم، حاجه ماشي مليحه، السب والشتم وكذا، ما حبوش اسمه محمد، جاتهم ثقيله، يقولوا له مذمم، قاتل الله مذمما، فعلها مذمم، كذا. فهم كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ شوف خلق التغافل، قال أما تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. شكونهم يسبوا؟ مذمم، ماشي نايا كما دوما لم يرسموا ودي الكاريكاتير، ماشي هو والله العظيم، حشاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واضح. قال وأنا محمد، هكذا هكذا لازم تعيش، وإذا ما تقدرش الطيق خاصة الآن. عمر بن عبد العزيز رحمه الله دخل المسجد في الليل وهو خليفة المؤمنين، متصور دخل يتفقد أحوال الرعية داخل المسجد، يمشي ظلام في الليل، كان واحد راقد عفسه قاسه برجله، الأخر انتبه من أقدام النوم، قال من هذا الحمار الذي وطأني؟ أتخيل الرئيس، من هذا الحمار الذي وطأني؟ مش يتقطع له راسه في النار، مش قال له؟ قالوا أنا لست حمارا، بالعقل خلاه يرقد، أنا لست حمارا، أنا عمر بن عبد العزيز، مش حمار لقاسك عمر، خلاص. فعبر عن نفسه، لو كنت قال شكون هذا الحمار وانت تضرب معه، ما انت هو صح، ما غلطش. إذا كيفاش هذا هو التغافل، هذا هو التغافل، تمشي شغل ما فاقش، تضحك وكذا، تعيش مليح وتنجح في المشاريع تاعك. الأذان للأذان، أذنوا ونكملوا إن شاء الله. تفضل شيخ، نزيدوا بعض النقاط على وجه الاختصار إن شاء الله باش نكمل الموضوع تاعنا، ربي يبارك فيكم وربي يجعلني وإياكم من الناجحين في مشاريعنا كلها وفي دنيانا وأخرانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من الوسائل الرئيسة الأساسية في من أجل النجاح حفظكم الله الشكر، والله العظيم الشكر، أشكر القليل، يمنحك الله عز وجل أو يمنحك المولى عز وجل الكثير، شكر القليل يعطيك ربي الكثير. ربي قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ولذلك قالوا قديما كانوا يسمون الشكر باسمين اثنين، الحافظ والجالب، الحافظ والجالب، الحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة، الجالب لأنه يجلب النعم المفقودة مهما كنت الحالة اللي كنت فيها، لسالك قل الحمد لله وقلها من أعماق قلبك وصح الحمد لله واشكر ربي وراك خير من كثير من الناس. ما تقولش ما كان والو ما كان والو ما لا لا أحمد الله عز وجل اشكر ربي على القليل يعطيك ربي الكثير يعطيك الكثير بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة مهمة حفظكم الله. نقطة بعدها حبيت تنجح عليك بالبكور عليك بالبكور. كان حديث عظيم جدا هو حديث صخر ابن وداعة الغامدي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اسمع مليح اللهم بارك لأمتي في بكورها. يا ربي بارك لهذه الأمة في البكور اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان صخر تاجرا هو كان يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان عليه الصلاة والسلام إذا بعث بعثا أو أرسل سرية بعثها من أول النهار وكان إذا بعث تجارة بعثها من أول النهار. وصخر كان تاجرا فأتس بالنبي عليه الصلاة والسلام فكان إذا أراد أن يبعث تجارة بعثها من أول النهار فأثرى وكثر ماله فأثرى صار ثريا وكثر ماله. البكور يا عباد الله وهذه الأمة أمة تعالى هي أمة البكور. اسمع واحد من أهل العلم وش كان يقول قال هذه أمة البكور لكن للأسف مؤخرا صارت أمة الضحى. شنو وقت الضحى كي تكون تحرق شوية الشمس هذا كل وقت هذا كل وقت تاعنا. أنت بكر وتشوف بكر بكر لأنك أنت لابد أن تبكر لتصلي صلاة الفجر وقدرت قبل الفجر تنوض وما شاء الله وقت السحر تسبيح واستغفار وذكر ودعاء إلى آخر ما هنالك ركيعات تصليها لله تبارك وتعالى في جوف الليل والناس نائمون في آخر الليل وهو وقت طيب مبارك إلى آخره. المهم بكر وبعد خذي إذا كنت تاجرا عاملا موظفا بكر كنت طالب علم بكر وتشوف النتيجة بإذن الله تعالى. البكور في أي مشروع بكر أتعلمت بكر تنجح بإذن الله تعالى. أما إحنا يا رجل شوف كيفاش للأسف واحد ينوض على 11 ولا 12 على 12 يفاكس قهوة يتكى على الحيط واش لاباس واش لاباس هذه البلاد هذه هاي اللي إحنا ولينا. المشكلة راهي فيك ماشي في هذه البلاد. اتق الله في نفسك توكل على الله بكر وسترى النتيجة بإذن الله سبحانه وتعالى. من النقاط المهمة حفظكم الله الخلوة ومحاسبة النفس. الخلوة ومحاسبة النفس أي مشروع أي ميدان راك فيه ما تنساش روحك. الخلوة مهمة الخلوة مهمة كما سمعت واحد من أهل العلم يحكي على نفسه قال رأيت الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المنام قال فأمسكت بيده وقبلتها وبكيت كذا وما قلت له أوصني فيما يرى النائم وش قال له؟ قال له حافظ على خلوتك. وهذه نصيحة من أغلى النصائح صدقوني مهلك الإنسان لازم تكون عنده خلوة يخلو فيها بنفسه بعيد على أصحابه بعيد على والديه بعيد على أولاده بعيد على زوجته بعيد على الناس كامل يحاسب فيها نفسه مهم جدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد بينك وبين الله وش قدمت للدار الآخرة ثم حتى في الأمور تاعك الآن ولا أنت طالب علم ولا أنت عامل ولا أنت موظف ولا أنت مسؤول ولا أنت كذا ولا أنت كذا ريح مع نفسك وحاسب نفسك كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه. حاسب نفسك لأنك كما قال لك كما يقول العقلاء وش يقول لك يقول لك السر الوحيد الذي لا يمكنك أن تفشيه وش هو رأيك في نفسك. كان أسرار ممكن تفشيها مهما كانت لكن السر الوحيد ما تفشيش الرأي تاعك في نفسك. واش رأيك في نفسك كنقول صح عندك واحد الأشياء تعرف على نفسك ما يعرفوهاش الناس وما تحبش تقولها صح ولا لا محقق وقعدنا آراء في أنفسنا نعرف رأينا في نفسنا ونعرف حقيقتنا. إذا ريح مع نفسك أحيانا واحد ما يكذب عليك حاسب نفسك محاسبة شديدة. إذا حبي تنجح في المشاريع تاعك بإذن الله تعالى الدنيوية والأخروية حاسب نفسك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله وإنما خف الحساب يوم القيامة على أقوام حاسبوا أنفسهم في هذه الدار وإنما شق الحساب يوم القيامة على أقوام أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. إذا الله الله الخلوة ومحاسبة النفس ربي بارك فيكم. النقطة الأخرى كاملة ونحن نتكلم عن النجاح ونتكلم عن الفوز الحمد لله سأل ربي يجعلنا من الفائزين إن شاء الله. وين ندخلوا ننجحوا؟ أي حاجة يحبها ربي ندخلوا فيها إن شاء الله ننجحوا. لكن أعظم شيء كي تغفل كامل ما تنساش تسأل ربي الفوز الأخروي، هذا خوز وقلبك خليه متعلق بهذاك الفوز. قد ما تخسر هنا وتخفق وتسقط وترصد ما تقلقش بزاف، فيها خير كما كنا نقوله، خير فيما يختاره الله. لكن النجاح الحقيقي لما لازمش تفرط فيه، صح لو كان يخسر ثم الإنسان هذه الخسارة، ذلك هو الخسران المبين. ولذلك قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هو الفوز الحقيقي. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الفوز الأبدي، النجاح السرمدي، أن ينجح الإنسان بين يدي الله تبارك وتعالى. لما توصل عند ربي تبارك وتعالى ويرضى عليك، كما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال له وقتاش يستريح؟ متى يستريح العبد؟ وقتاش هموم تاع الدنيا هذه؟ تقول نريق لي هذا المشكل نرتاح، ونريق لي هذه القضية نرتاح، يجيوك قضايا واحدة أخرى، وتجيك مشكلات أخرى، وهذه هي الدنيا. بإذن وقتاش ترتاح؟ قال حينما يضع أول قدم له في الجنة. الله أكبر، نهار تحط أول قدم في الجنة هذاك هو الربح، وذاك هو الفوز. لأنه خلاص ما كاش بعده بكاء، ما كاش بعده شقاء، ما كاش بعده أحزان، ما كاش بعده هموم، ما كاش بعده غموم، ما كاش أمراض، ما كاش موت، ما كاش قاعد أشياء، ما كاش خصومات، ما كاش أحقاد، ما كاش غل، ما كاش أبدا خلاص. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آخر واحد، أدنى أهل الجنة منزلة وليس فيهم دني حاشا، لكن أدناهم منزلة، من يعطى 10 أضعاف مال أعظم ملوك الدنيا، أعظم ملوك الدنيا، وش عنده أضربها في 10، هذا المخر كامل. معليش نكونوا الأخرين مهم نستلكوا، وعشرة أضعاف مال أعظم وأغنى ملوك الدنيا. ربي يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. صوت على باب صوت شحال نص متر. قال عليه الصلاة والسلام موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما عليها. هكذا في الجنة خير من الدنيا وما فيها، قاع الدنيا وتصور فيها من خيرات، من اللآلئ، من الزبرجد، من الجواهر، من الذهب، من قاع دير وجه من الذات اللي كان في الدنيا. موضع صوت فقط خير من الدنيا وما عليها. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر نساء الجنة، قال ولا نصيفها، النصيف والخمار، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما عليها. خمارها خير من الدنيا وما فيها، مش تعرف احنا غفلة والله، شدين في واحد القشور هذه تاع الدنيا، واحد الفتات نضربوا عليه، تنافسوا عليه، نكرهك على جالو، تنافسني، وشايات كذا. إنا لله وإنا إليه راجعون. الجنة كي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ما لا عين رأت، قد ما شفت فيها ما لا عين رأت، قد ما سمعت ولا أذن سمعت أكثر ولا خطر على قلب بشر. حاول تتصور الجنة، لأنك تصور مش أشياء لك تشوفها وتطورها شوية، فقط أشياء لك تشوفها تطورها شوية. كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أسماء مشتركة باش ربي يقرب لنا الفهم ويقرب لنا الصورة على الآخرة فقط. وإلا ما كاش مقارنة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ربي يجعلني وإياكم من أهل الجنة. نحن نحط أول قدم في الجنة خلاص، ننسى وقع الهموم والغموم والمتاعب والمشاكل، ننسى كل شيء. إن شاء الله إحنا ربي ينجحنا في المشاريع اللي ندخلوا فيها، وإن شاء الله هذا النجاح دائما يكون مقدمة للنجاح الأبدي السرمدي، وما ذلكم على الله بعزيز. نكتفي بهذا القدر، ربي يبارك فيكم، إن شاء الله نكون انتفعنا من هذه الجلسات. إن شاء الله صلى الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أكبر شيء أقل، ربي يجي يشفي إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن ينفس الكرب عن المكروبين. أسأل الله جل وعلا أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، أن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، إنه خير مسؤول. سأل ربي عز وجل أي واحد دخل في مشروع طيب ربي ينجحه ويوفقه. سأل ربي تبارك وتعالى أي واحد من طلابنا حريص على العلم أن ينجحه المولى عز وجل وأن يوفقه وأن يعطيه سؤله ومبتغاه، إنه خير مسؤول. سأل ربي عز وجل أي واحد من شبابنا يبحث عن امرأة صالحة أن يرزقه الله امرأة طيبة مؤمنة تعينه على أمر الدين وأمر الدنيا والآخرة. أي امرأة مؤمنة هيتحوس على رجل صالح، صلى الله جل وعلا أن يرزقها رجلا طيبا مؤمنا صالحا يعينها على أمر الدين وأمر الدنيا وأمر الآخرة. أي واحد يبحث عن الولد فاللهم ارزقه ذرية طيبة، اللهم ارزقه ذرية ميمونة صالحة تكون طريقا له إلى الجنة، إنه خير مسؤول. بارك الله فيكم وأحسن إليكم ويعطيكم الصحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله.